考虑你的事情。那我送我爸爸的手机给我，你可以吗？把那个比较可以的吗？好听。 哦。 大家在高把手机呢？阿弟好。好。وعلمنا المولد الذي يجري فيه التعارض والذي لا يجري، وقسمنا التعارض إلى مستقر وغير مستقر. يقع الكلام في تشخيص مولد الموارد، هل يدخل في باب التعارض أم خارج عن باب التعارض، وهو الورود. مصطلح الورود كثيرا ما يستعمل في الفقه والأصول، فهل هو من موارد التعارض لتنطبق عليه أحكام التعارض الآتية، أم أنه خارج عن التعارض ولا رفع له بالتعارض؟ لكي نجيب عن هذا السؤال لابد أولا من أن نعرف حقيقة الورود. ما هو الورود؟ طبعا الورود يشترك مع التعارض بجميع أقسامه، مع التخصيص، مع الحكومة، مع التخصص. جهة الاشتراك أنه يوجد دليلان، ولا يمكن العمل بكلا الدليلين بشكل عام. هذه هي جهة مشتركة بين الجميع. لكن في الورود يوجد دليلان، أحدهما نسميه الدليل الوارد، والآخر نسميه الدليل المورد. ونلاحظ في مسألة الورود أن الدليل الوارد يدخل شيئا في دائرة الدليل المورود أو يخرجه، لكن على وجه الحقيقة. لكي نمثل على ذلك بمثال، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذا دليل عقلي مؤلف من حكم وموضوع. موضوع القاعدة عدم البيان، والمقصود من البيان في عدم البيان يعني عدم الحجة، لا خصوص القطع. فيقبح العقاب إذا لا يوجد حجة، وعلى هذا المعنى حتى الشهيد الصدر لا ينكره، وإنما الشهيد الصدر يناقش في أي شيء في الصغرى، يقول الاحتمال حجة، فهو يؤمن بأنه يقبح العقاب بلا حجة، لكن يقول لك الاحتمال حجة. فكيف مكان موضوع هذه القاعدة إذن عدم الحجة؟ عدم الحجة هنا طبعا لا تستطيع أن تقول نتمسك بالإطلاق، يعني لا يوجد لفظ، وإنما هو إدراك عقلي. بل نرجع إلى مناط حكم العقل. فما المقصود بالحجة؟ خصوص الحجة التكوينية، أو مطلق ما يرضى المولى بالاحتجاج به؟ لا شك أن العقل لا يدرك القبح في مورد أقام المولى حجة. إذن المقصود من الحجة أي حجة؟ مطلق الحجة، أعم من الحجة التكوينية، من الحجة الذاتية. مثل ماذا الحجة الذاتية؟ القطع. أو الحجة التعبدية الذي رضي بها المولى. إذا يقبح العقاب بلا حجة. هذا دليل. تأتي آية النبأ ماذا تقول؟ تقول لك خبر الواحد حجة. خبر الواحد حجة ذاتية أو حجة تعبدية؟ نعم تعبدية. فأوجدت لي فرد من أفراد الحجة بالتعبد. حينئذ يد يخرج عن موضوع، يخرج خبر الواحد عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان حقيقة. ليه؟ عليكم السلام. لأن موضوع القاعدة ما هو؟ عدم الحجة مطلقا، عدم الحجة مطلقا كما برهنا قبل قليل. وخبر الثقة حجة تعبدا، صحيح؟ الحجة تعبدا، ألا يخرج حقيقة عن عدم الحجة مطلقا؟ يخرج. ليه؟ لأنه من مصادق الحجة مطلقا. خبر الثقة من مصادق الحجة مطلقا، فيخرج حقيقة عن موضوع عدم البيان، عن قاعدة، عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا خروج ماذا؟ خروج حقيقي، لكن الإخراج بواسطة آية النبأ، لكن الإخراج تعبدي. ففي الورود الإخراج تعبدي لكن الخروج ماذا؟ حقيقي. هذا ورود، لأن الورود له عدة تقسيمات. هذا التقسيم الأول للورود. الدليل الوارد طارة يكون مخرج عن موضوع دليل المورود، وأخرى يكون ماذا؟ مدخل. مثلا قال المولى افتي بحجة، هذا دليل. قال للمجتهد افتي بحجة. ما المقصود بالحجة؟ مطلق الحجة. آية النبأ عندما تأتي ماذا يحصل لخبر الواحد؟ يخرج عن موضوع افتي بحجة أو يدخل. هذا القسم الثاني من الورود. إذا مر الدليل الوارد مخرج، ومر الدليل الوارد ماذا؟ وكل من الدخول والخروج حقيقي، لكن الذي ينقح الشيء الداخل أو الخارج هو دليل تعبدي. وهذا هو الفرق بين الورود والحكومة. في الحكومة في دخول وخروج، لكن ماذا؟ في الحكومة كل من الدخول والإدخال، خروج والإخراج بالتعبد. التفتنا؟ مثلا يقول لك أكرم العالم، موضوع هذا الدليل ما هو؟ العالم. يأتي دليل يقول لك المتقي عالم، المتقي حقيقة عالم؟ لا، فلا هو حقيقة داخل داخل بالتعبد، وأيضا الدليل التعبدي دل على إدخال أو إخراج. فكل من الدخول والإدخال، الخروج والإخراج في الحكومة ببركة ماذا؟ التعبد. بينما في الورود الدليل التعبدي يوجد لك مصداقا، بعد أن يوجد هذا المصداق يكون دخوله أو خروجه بالحقيقة لا بالتعبد. واضح هذا الكلام؟ ليه؟ مثلا عندما يقول افتي بحجة، وفرغنا عن أن المقصود من الحجة ماذا؟ أعم من الحجة التعبدية والحجة الذاتية، أليس كذلك؟ افتي بمطلق الحجة. عندما تأتي آية النبأ تقول خبر الثقة حجة، خبر هذه حجية ماذا؟ حجية تعبدية. الحجية التعبدية مصداق حقيقي لمطلق الحجة أو ليس بمصداق مصداق، فيكون الدخول حقيقي، وكذلك في المثال السابق الخروج حقيقي. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا تقسيم للورود إلى دليل الوارد مرة يدخل ومرة يخرج. بعد وضوح معنى الورود يقول المصنف الورود خارج عن الطعام، والسبب في ذلك واضح، لأن التعارض عبارة عن ماذا؟ عن تنافي الدليلين بلحاظ مدلولينهما، ولا يوجد تنافي بين افتي بحجة وخبر الثقة حجة، أين التنافي؟ هذا في الورود ماذا؟ في الورود الذي يكون الدليل الوارد مدخل لفرده، وكذا الحال في الورود الذي يكون مخرج، كما يقبح العقاب بلا بيان وماذا؟ وخبر الثقة حجة. والسر في ذلك أن أحد الدليلين أدخل فردا أو أخرج فردا من موضوع الدليل الآخر، والدليل الآخر الذي نسميه الدليل المورود متوقف على فعلية موضوع، لأن الحكم يكون فعليا بفعلية موضوعه. فإذا جاء دليل أخرج فرد من أفراد الموضوع فلا يكون فعليا بالنسبة إليه، إذا أدخله يكون فعليا بالنسبة إليه. فتلاحظ الكلام في مقام الفعلية، بينما التعارض إنما هو في مقام ماذا؟ الجعل والإنشاء كما تقدم في الدرس السابق. فإذا الورود ليس من مصادق الطعام، هو خارج ماذا؟ عن الطعام. ثم بعد ذلك بما أنه بين أن الورود خارج عن التعارض، أراد أن يتابع في بحث الورود، وإلا كان من الأفضل فنيا أن نخصص عنوانا للورود والحكومة والتخصيص والتخصص ونفرق بين. لكن المصنف باعتبار أنه الآن بين أن الورود خارج عن حقيقة التعارض تابع في بحث الورود، فذكر تقسيمين للورود. فرق بين أن نقول تقسيم، ذكر تقسيمين، أو نقول ذكر قسمين، هذا كل تقسيم على حدة. مع هذا التقسيم الصادق تصبح الأقسام التقسيمات كم؟ ثلاثة. التقسيم الصادق أي تقسيم؟ الدليل الوارد يكون مدخل طارئا ويكون مخرجا. الآن نتعرف على التقسيم الأول. من أحد أقسام الورود التي مرت قبل قليل أن يكون الدليل الوارد رافعا بموضوع الدليل، يعني معنى رافعا يعني مخرج. هذا الرفع يقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون رافعا له بفعلية مجعوله. يعني كيف؟ شوف، لو فرضنا يوجد دليل، هذا الدليل مقيد بعدم فعلية دليل آخر، فبفعلية الدليل الآخر ماذا يحصل لهذا الدليل المقيد؟ ينتفي. إذا في دليل مقيد بعدم فعلية دليل آخر، فإذا صار دليل آخر فعلي ينتفي هذا الدليل. واضح؟ مثاله، المثال الذي ذكر على ذلك مسألة، عندنا دليل يقول الإجارة صحيحة أو يجب الوفاء بعقد الإجارة، وقيدنا هذا الدليل بعدم وجود حرمة في البيت، عدم فعلية حرمة، يعني تصح الإجارة إذا لم تكن محرمة. جاء دليل آخر يقول يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد. هذا الدليل متى يصبح فعليا؟ إذا صار عندنا في الخارج، إذا صار عندنا جمع، فحينئذ يصبح هذا القيد المقيد به الدليل الأول، يصبح المقيد الدليل الأول بعدمه يصبح فعليا، لأن الدليل الأول وهو وجوب الوفاء بالإجارة مقيد بعدم الحرمة، والآن الحرمة أصبحت ماذا؟ فعلية، فينتفي الدليل الآخر، لأن الدليل الآخر بحسب الفرض مقيد بماذا؟ بعدم فعلية الحرمة، وبهذا الدليل صارت الحرمة فعلية، فينتفي الدليل الآخر. هذا في هذا المورد. نعم في هذا المثال، هذا مثال على الحالة الأولى، لأن الحالة الأولى قلنا القسم الأول ما هو؟ أن يكون الدليل المورود مقيدا بعدم فعلية الدليل الآخر، فإذا صار الدليل الآخر فعلي هذا مقيد بعدمه، فانتفى العدم، إذا انتفى العدم ينتفي المقيد بعدمه. أقول يعني أنه مثلا إباحة أنه جواز الإجارة، أو أنه مثلا إباحة الإجارة بيكمل، هذا الدليل بجد كما تؤجر أي شخص بل فقط، يعني لو من يأتي حرمة مكث الجنب في المسجد هو هكذا، الرواية المفترض تقول هكذا، يجب الوفاء بعقد الإجارة بشرط عدم الحرمة. جاء دليل الآخر أثبت لي الحرمة، ووجد في الخارج جنوب فصار فعلية، فانتفى القيد في الدليل الآخر، لأن القيد في الدليل الآخر ما هو؟ عدم الحرمة، انتفى بأنه صار حراما، فينتفي الدليل الآخر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني، إذا نلاحظ أن القسم الأول الدليل المورود مقيد بعدم فعلية، بعدم فعلية. الآن في القسم الثاني لا، ليس مقيدا بعدم الفعلية، بل مقيد بعدم العلم، بعدم الوصول. ما الفرق بين الفعلية وبين الوصول؟ العلم ينجز التكليف، أما الفعلية فعلية الحكم بفعلية موضوعه، يعني بوجود موضوعه، يصبح الحكم ماذا؟ فعليا. يصبح الحكم فعليا. حتى يتنجم لا بد من أن تعلم بهكذا حكم. ففي القسم الأول الدليل المورود مقيد بعدم الفعلية، في القسم الثاني الدليل المورود مقيد بعدم الوصول، بعدم العلم. واضح الفرق بينهم؟ مثاله مثلا عندنا دليل يقول القرعة لكل أمر مشي، هذا دليل. الدليل الثاني شككنا مثلا قبل أن نذكر الدليل الثاني أن هذا الشيء حلال أو حرام، لا نعرف، إذن هو مشكل، فينبغي ماذا بمقتضى القرعة لكل أمر مشكل؟ أن نقرع بين الحلية وبين الحر، بناء طبعا بناء على صحة جريان القرعة في الأحكام التكليفية، وإذا في بحث تفتنا. فتقول القرعة لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل، أمر المشكل الذي لا يعرف حاله. وعن هذه القرعة العمل بالقرعة مقيد بعدم العلم، إذ لو علمنا لا يبقى هناك أمر مشكل. فعندما جاء قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام، يعني صار عندك علم بالوظيفة الظاهرية أو لا، ببركة أصابة الحل صار عندنا علم بالوظيفة الظاهرية، والقرعة مقيدة بعدم العلم وهذا علم. فينتفي موضوع دليل واضح هذا الكلام. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الدليل المورود مقيدا بعدم امتثال الدليل الوارد، لا بعدم العلم، لا بعدم الفعلية، بل بعدم الامتثال. مثال ذلك كما في بحث الأهم والمهم، الدليل المهم مثلا لنفترض صلي وأزل النجاسة، أزل النجاسة أهم وصلي مهم. صلي مقيد بعدم امتثال أهم، طبعا هذا بناء على ماذا؟ بناء على القول بالترتب، بناء على القول بالترتب، فإن الدليل المهم يكون مقيدا بعدم امتثال الأهم. فإذا امتثلنا الأهم يرتفع شرط الدليل المهم فيسقط، لأنه بحسب الفرض مقيد بعدم امتثال الأهم. فلو أزلنا النجاسة عن المسجد حينئذ ماذا؟ يسقط صلي، لأن المفروض أن نصلي مقيد بعدم امتثال الأهم وقد امتثل. واضح هذا الشيء؟ هذا نوع ثالث من أنواع الورود. هذا التقسيم الثاني للورود. بعد ذلك يدخل في تقسيم ثالث للورود. كيف جيدا في الابتداء نقول قد يكون التوارد من جانب واحد. كيف يعني من جانب واحد؟ كجميع الأمثلة التي ذكرناها، يعني في عندنا دليل مورود وعندنا دليل وارد. لكن في بعض الأحيان يكون كل واحد منهما واردا وموجودا، أو يقال التوارد من الجهتين. هذا نظير في بحث الترتب. في بحث الترتب مرة يكون الترتب من جهة واحدة، كما لو كان عندك أهم مهم، طارد يكون الترتب من جهتين كما لو تساويا في الأهمية. إذا تساويا في الأهمية فكل واحد منهما يكون مشروطا بعدم الآخر، فالترتب والشرط من الجهتين. كما لو أمام غريقين لا يوجد مزية لأحدهما على الآخر، فحينئذ يكون إنقاذ وجوب إنقاذ الأول مشروط بعدم إنقاذ الثاني، ووجوب إنقاذ الثاني مشروط بعدم إنقاذ الأول. هذا يقال له الترتب من الجهتين. فيما نحن فيها قد يكون هذه القيود التي ذكرناها في التقسيم السابق قبل قليل قد تكون من الجهتين، فيكون هناك توارد من الجهتين. هذا التوارد من الجهتين بعضه ممكن بعضه مستحيل، يأتي عند القراءة ما في بحث عميق. يقول الورود والتعارض، وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن الورود بالمعنى الذي تقدم في الحلقة السابقة ليس من باب التعارض. طبعا في بعض الكتب عندما يقسمون التعارض إلى قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر، فيقولون التعارض المستقر له موردان: واحد، أن تكون النسبة بين المتعارضين نسبة التباين كما ذكرت يوم أمس. اثنين، أن تكون النسبة بين المتعارضين نسبة العموم والخصوص من وجه، فيستقر التعارض وين؟ في جهة، في جهة التقاء، ويقال لها فيستقر التعارض في المجمع، يعني جهة الالتقاء اللي هو الطائر، اللي هو الطائر الأبيض. واضح هذا الشيء؟ هذا موارد التعارض ماذا؟ المستقر. أما التعارض غير المستقر فيقولون التعارض غير المستقر يكون فيه موارد: واحد، العام والخاص. اثنين، المطلق والمقيد. ثلاثة، الحكومة. أربعة، الورود. فيعدون الورود من أي قسم؟ من قسم التعارض غير المستقر. فعند بعض يرون أن الورود من التعارض، لكن غاية الأمر من التعارض غير المستقر. حتى نصحح هذا الكلام لابد أن يكون المقصود من التعارض حينئذ لا خصوص التعارض الذي عرفناه هنا، بل مطلق التنافي حتى ولو كان بلحاظ المجعول. واضح هذا الكلام؟ يقول ليس من التعارض سواء كان الدليل الوارد محققا في مورده لفرد حقيقي، هذا ما سميناه الورود المدخل من موضوع الدليل المورود، أو نافيا، هذا الورود ماذا؟ المخرج، أو نافيا في مورده حقيقة لموضوع ذلك الدليل. أما في الأول، أما يريد أن يعلل وجه الخروج، خروج ماذا؟ خروج الورود عن كونه من باب التعارض. أما في الأول، ما هو الأول؟ الورود المدخل، فواضح. ليش فواضح؟ لا تنافي. أين التنافي؟ وأما في الثاني في تنافي. ليش في تنافي؟ لأنه قبل مجيء آية النبأ، يعني إذا جاءك خبر الثقة يقبح العقاب بلا بيان أو لا يقبح؟ يقبح، لأن خبر النبأ ليس بيانا. فجاءت آية النبأ فقل لا بيان، إذن في نوع من التنافي. بينما إذا كان الورود مدخل لا يوجد تنافي، بينما هنا يوجد نوع من التنافي. وأما في الثاني فلأن التنافي إنما هو بين المجعولين والفعليين لا بين الجعلين، فالدليلان الوارد والمورود كلاهما حجة في إثبات مفادهما، وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد. ليش تكون هو الفعلية؟ لأنه نافع لموضوع المجعول في الدليل الآخر. واضح هذا الكلام؟ وبعبارة أخرى، نسبة الدليل الوارد إلى الدليل المورود نسبة المتقدم إلى المتأخر، لأن الدليل المورود تفت دليل المورود متوقف ثبوته على ثبوت ماذا؟ على ثبوت موضوعه. إذا ما في موضوع ما في دليل مورود. بينما يأتي الدليل الوارد يكون ناظر إلى الموضوع، يرفع الموضوع، فلذا هو في رتبة متقدمة على الدليل المورود. ويشترط في التعارض أن يكون المتعارضين في رتبة واحدة. وعلى هذا صح القول بأن الدليلين إذا كان أحدهما قد أخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر فلا تعارض بينهما، إذ لا تنافي بين الجعلين، ويكون أحدهما واردا على الآخر في مرحلة المجعول والفعلي. ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر يتم كما عرفت برفعه لموضوعه، طبعا ليس دائما، هذا قسم من أقسام ورود، بل قد يكون أيضا بماذا؟ بإدخاله لفرد في الموضوع، لكن هذا قسم. قد جيد، هذه أفضل. ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر قد يتم، هذه أفضل. في هذه النسخة عندك شلون؟ يتم أفضل. هذه شو من عند التبرع أو ما واضح فشي علامة واضعة بين قوسين؟ هذا التبرع. ثم إن ورود أحد الدليلين على الآخر يتم كما عرفت برفعه لموضوعه، وهذا الرفع على أنحاء، منه أن يكون رافعا له بفعلية أن يكون الدليل الوارد رافعا للدليل المورود بواسطة فعلية مجعول الدليل الوارد. كيف؟ بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم فعلية المجعول في الدليل الوارد، فإذا صار فعليا انتفى قيد الدليل المورود فينتهي، لأن المقيد عدم عند عدم قيد. واضح؟ ومنها أن يكون رافعا له بوصول المجعول، يعني بمعنى بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم وصول المجعول في الدليل الوارد، لا بعدم الفعلية، بعدم الوصول، لا بواقع فعليته ولو لم يصل. ومنها أن يكون رافعا له بامتثاله، بأن يكون أشرحها، بأن يكون مفاد الدليل المورود مقيدا بعدم امتثال الدليل الوارد. واضح طبعا؟ هذه ثلاثة أقسام. فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع في الدليل المورود. ومثال الأول، دليل حرمة إدخال الجنب في المسجد الذي يرفع بفعلية مجعوله موضوع صحة إجارة الجنب للمكث في المسجد، إذ يجعلها إجارة على الحرام، ودليل الصحة مقيد بعدم كونها حراما. واضح هذا الكلام؟ ومثال الثاني، دليل الوظيفة الظاهرية. وظيفة الظاهرية قلنا مثل ماذا مثلنا؟ لا، وظيفة الظاهرية مثل أصالة الحال، أصالة الطيبة. دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مشعوله عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرآن. ومثال الثالث، يعني المقيد بماذا؟ بعدم الامتثال. دليل وجوب الأهم الذي يرفع بامتثاله موضوع دليل وجوب المهم كما تقدم في مباحث القدرة. واضح هذا الكلام؟ يعني في الدليل العقل. وقد يتفق التوارد من الجانبين. يعني ما معنى التوارد من الجانبين؟ يعني كل واحد منهما يكون مقيدا إما بعدم فعلية الآخر هذا القسم الأول، أو بعدم وصول الآخر هذا القسم الثاني، أو بعدم ماذا؟ امتثال الآخر. ما ذكرنا ثلاثة أقسام. وقد يتفق التوارد من الجانبين. لماذا نقول يتفق لا يتفق؟ أو بالعكس؟ ليه؟ واحد سيء. لماذا لا نقرأه للمجهول؟ بل كنائب فاعل. قاعدة ما هي؟ أحسن. أنه فعل؟ لا. مثل هذا من الأخطاء الشائعة، يقولون استشهد. ما في في اللغة العربية استشهد. استشهد فعل ماذا؟ فعل لازم، والفعل اللازم لا يصاغ منه للمجهول. استشهد زيد، لا استشهد زيد. كثير طرع على المنابر يقولون استشهد، لا استشهد. تردنا. أو ماذا؟ أو اشتهر، فيقولون اشتهر. ما في في اللغة العربية ماذا؟ اشتهر، لأن يعني اشتهر مبني فعل لازم، والفعل اللازم لا يصاغ منه للمجهول. نعم. وقد يتفق التوارد من الجانبين، وبعض أنحاء التوارد كذلك. ما معنى كذلك؟ أي من الجانبين؟ وبعض أنحاء التوارد التي تكون كذلك يعني من الجانبين معقول، ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين. وبعض أنحائه معقول ولكن لا يأخذ محكوم، لا يأخذ مفعوله إلا في طرف واحد. وبعض أنحائه غير معقول أصلا. كم صار قسم؟ كم واحد؟ ثلاثة. بعض أنحائه معقول ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين. بعض أنحائه معقول ولا يأخذ مفعوله إلا في طرف واحد. وبعض أنحاء غير معقول. فمثال الأول، ما هو المثال الأول؟ المعقول الذي يأخذ مفعوله في كلا دليلين، أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيدا بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه. وحينئذ حيث إن كلا من الحكمين في نفسه مقيدا بعدم الآخر، وحيث إن كل من الحكمين في نفسه ولولا الآخر ثابت، فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا. يعني مثلا لو قال المولى تزوج إذا لم تحج، وحج إذا لم تتزوج، لنفترض هذا، فكل واحد منهما مقيد بعدم ثبوت الآخر في نفسه. هذا ممكن أو غير ممكن؟ نعم. كيف يكون كل واحد منهما فعلي؟ مقيد بعدم ثبوت الآخر لا بعدم آخر، عدم فعلية الآخر. قد يكون في فعلية الآخر معقود شرط غير هذا، ولكن الشرط لم يتحقق فلا يكون الآخر فعليا، وهذا لا يكون فعليا. استفدنا؟ فماذا يحصل؟ فينتفي كلا الحكمين، أو يثبت كلا الحكمين إذا كان كل واحد منهما تحقق فيه شرط الآخر. فمثال الأول أن يكون الحكم في كل من الدليلين مقيد بعدم ثبوت الحكم الآخر في نفسه، وحينئذ حيث إن كل من الحكمين في نفسه ولولا الآخر ثابت، ف فلا يكون الموضوع لكل منهما محققا فعلا. وهذا معنى أن الطوارئ نفذ وأخذ مفعوله في كلا الطرفين، يعني بمعنى منع عن فعلية كلا الطرفين، لأن كل واحد بحسب الفرض ماذا؟ مشروط ومقيد بعدم فعلية آخر، فإذا كل واحد منهما صار فعلي فيكفي. ومثال الفعل ثاني ما هو؟ قلنا وبعض أنحائه معقول ويكون أحد الورودين هو المحكم دون آخر، يعني يأخذ مفعوله في طرف واحد. ومثال الثاني أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف، وأما الحكم الثاني فهو مقيد بعدم امتثال حكم على الخلاف. إذن أحدهما مقيد بعدم الفعلية والآخر مقيد بعدم امتثال. ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني، ما هو الحكم الثاني؟ يعني المقيد بعدم امتثال تاما ومدلوله فعليا. ليش؟ إذا طبعا إذا لم يمتثل الأول يكون تاما وموضوعه فعليا إذا لم يمتثل الأول، وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. ليش؟ لأن موضوع دليل الحكم الأول ما هو؟ موضوع دليل الحكم عدم فعلية الثاني، والثاني صار فعليا فينتفي موضوع الأول، بينما يثبت موضوع الثاني. تفت حتى أمثلك بهذا. لنفترض اسبح إذا لم يجب عليك الصلاة، إذا وجوب السباحة مقيد بعدم فعلية الآخر، واضح؟ بينما يقول صلي إذا لم تشتغل بالسباحة، فلنفترض المكلف الآن لا يسبح، أيه يسبح فعليا؟ صلي، تحقق شرطه. فإذا أصبح فعليا ينتفي الأول. ليه؟ لأن الأول مشروط، مشروط بعدم فعلية الثاني، والثاني صار فعليا فينتفي الأول. واضح هذا المثال؟ وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. أما دليل الحكم الأول فيستحيل أن ينطبق مدلوله على المورد، لأنه إن أريد به إثبات مفاده دليل الحكم الأول، يعني اسبح إذا لم يجب عليك الصلاة، لأنه إن أريد به إثبات مفاده حتى في غير حال امتثاله فهو مستحيل، لأن غير امتثاله هو حال فعلية الحكم الثاني. وإذا صار الحكم الثاني فعليا فلا يبقى موضوع للحكم الأول. وإن أريد بإثبات الحكم الأول إثبات مفاد في حالة امتثال الأول خاصة، يعني شوف ماذا يقول لك؟ اسبح إذا لم يجب عليك الصلاة، هذا فعلي إذا امتثلت، هذا مستحيل، لأن الامتثال متأخر رتبة عن الفعلية، فلا تكون الفعلية مشروطة بما هو متأخر رتبة. لذا يقول وإن أريد به إثبات مفاده في حالة امتثاله بناء خاصة فهو مستحيل أيضا لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله. ليش؟ يلزم منه المحال، أن يكون فعلية هذا الحكم مشروط إذا امتثلت هذا الحكم. يجب عليك الصلاة إذا امتثلت الصلاة. المفروض أن امتثال الصلاة فرع أن تكون الفعلية الوجوب فعلي، فكيف تكون فعلية الوجوب مشروطة؟ بالامتثال. ومثال الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.